كل حيبي يا شمس الحياة بتكون من تراب روحي في الإله. أنا حيبي يا شمس الحياة بتكون من تراب روحي في الإله. يا من صنعتني شكلت في الجعار وشلبي شدني من أرض للسماء. طب ما هو قال لنا، قال محتاجين يقول لنا تاني؟ ايوه، داود كان عارف انه اله هو اله خلاصه، لكن في مزمور 35 يقول له ايه؟ قل لنفسي خلاصك انا. عايز اسمعها النهارده يا رب. مين عايز يسمع النهارده صوته؟ هو اللي اداك موهبه الكلام، هو اللي خلق موهبه النطق فيك، هو اللي عمل الكلام. لا مش كده وبس، ده بعت لك كلمته اللي فيها كل الكلام من اوله لاخره، الالف والياء. غمض عينك وقول له، عايز تسمع ايه؟ عايز تسمع انه خلاصك، ولا عايز تسمع انه بيحبك، ولا عايز ياكد لك على ايه بالظبط؟ عايز تسمع انه هو الامين على حياتك؟ عايز تسمع انه هو الراعي المسؤول عنك؟ قولي له قل لنفسي أنا رعيك، قل لنفسي أنا خيرك، قل لنفسي أنا أمانك، قل لنفسي أنا خلاصك. يا رب اشرق بنورك واعلن ذاتك وحبك، واعلن يا رب رحمتك على كل نفس بتترجاك. طيب هو الرب للنفس التي ترجوه، اللي عمالة تترجاه وتقول له كلمني كلمني، ما تسيبنيش من غير صوتك، ما تسيبنيش من غير نورك، ما تسيبنيش في العتمة. قل لي أنا بحبك، هلاقيني كلي عندك، وما ترجعني ليا أرجع وأشتاق لقربك. قولي أنا أحبك، هلاقيني كلي عندك، وما ترجعني ليا أرجع وأشتاق لقربك. يا محلى تسبح إنسان سامح لله، شايف واخد لايح لله. شايف واحد رايح لله وشيك جواه ساكن بسأل على رجاء تتغير الأماكن والبسكن السماء مطرح ما القلب ساكن بسأل على رجاء تتغير الأماكن والبسكن السماء مسافر بيا نورك وأدوب في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشبعني في الطريق نهيب على بدن الدوائر بالبيا يرقص قلبي وكأني طفل في إيد بابا نهيب على بدن الدوائر بالبيا يرقص قلبي وكأني طفل في إيد بابا يا محلى تسبح إنسان سبح لله بيعيش على الحب فيك ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليك حبك عملني كائن بيعيش على الحب فيك ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليك قولوها لوحدك حبك عملني كائن بيعيش على الحب فيك ويتدفى المهابة تمسك أعلى حبك عملني كائن بيعيش على الحب فيه ويتدفى المهابة ويروح بمخافة جمراتك تحمي قلب العابد من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب في سكوت كلماتك تحمي قلب العابد من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب في سكوت يا محلى تسبح إنسان سبح لله في مرآة شايف واحد رايح لله يا محلى تسبح إنسان سبح لله شيء بيزيد ويفيد ويقول الله